بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 24 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فضل الدكتور. نراجع فضل الدكتور الأسماء والصفات في سورة طه من بداية قصة موسى عليه السلام. تفضل فضل الدكتور. لا بأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ده من باب الخبر الذي يتطلب التصديق، ومسلم طبعا يصدق بهذا على وجه اليقين. نعم. فلما أتاها نودي يا موسى، يا موسى، ناداه الله تبارك وتعالى، نادى نداء، يبقى النداء وصف فعل، ونادى فعله، والمنادي ليس من أسماء، إنه مسند إلى الله هنا. نعم. إني أنا ربك فاخلع عليك، إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. طبعا الآية دي برضو على فكرة هي كلها من باب الخبر يتطلب التصديق، وتتضمن الإرشاد إلى طريقة موسى في الصراط المستقيم، وكيف كلفه رب العالمين، واستقام موسى كما أمر رب العزة والجلال. نعم. الرب اسم مطلق طبعا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اختار، الاختيار هيبقى وصف فعله، واختار فعله، والمختار ليس من أسمائه. على الاشتقاق لو صح قول، طبعا هذا باطل يعني، نقول لا، نسمي ربنا سبحانه وتعالى اشتقاقا من الأفعال بشرط الكمال، الأفعال والصفات بشرط الكمال، فحيلزمهم تسمية الله عز وجل بالمختار. نعم. والمختار ليس من أسماء الله الحسنى، لم يرد به نص ولا توقيف، وهذا كلامهم كلام باطل طبعا، احنا الأسماء عندنا توقيفية. فاستمع لما يوحى، أي أوحى إلى الله. الإيحاء وصف فعلي، هو الموحي ليس من أسماء، وليس من أسماء. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الآية شاهد توحيد العبادة، ومن باب برضو الخبر الذي يتطلب التصديق، لأنها وردت فيما حكاه الله عن قصة موسى عليه السلام. نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. بما تسعى. الإخفاء وصف فعل. الإخفاء هيبقى وصف فعل. والمخفي. وأخفى فعل، والمخفي ليس من أسماء. ليس من أسماء. لتجزى مسندة إلى الله عز وجل، هيبقى الإجزاء وصف فعل، وأجزاء فعل، والمجزي ليس من أسماء، لم يرد توقيف بالمجزي لا مطلق ولا مقيد. نعم. ولا المخفي. فلا يصدرنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. قول وصف فعله، والقائل ليس من أسمائه. تمام. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها. المعيد ليس من أسمائه الحسنى. والإعادة وصف فعله. نعم. الاسم مشتهر المبدئ المعيد ليست من الأسماء الحسنى، لأنه يرد بها نص ولا توقيف، ولم ترد لا في كتاب ولا سنة. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الإراء وصف فعله، والنري ليس من أسمائه. وأراه ده فعله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. شرح شرحا فهو الشارح. الشارح ليس من أسمائه. ويسر لي أمري. ويسر ده برضو ده التيسير فعل وصفه. دعاء على فكرة، يعني من أفعال الدعاء. يسر التيسير يسر وصفه. تيسيرا فهو الميسر، الميسر ليس من أسماء. واحلل عقدة من لساني حل فالإحلال وصفاله، والمحل ليس من أسمائه. المحل ليس من أسماء. يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الجاعل اسم مقيد. هارون أخي اشدد به أزري. شد الشد وصف فعله، والشادد ليس من أسمائه. الشادد ليس من أسمائه، ما وردش في التوقيف. وأشركه وأشركه في أمري. برضو، أشرك إشراكا، هيبقى الإشراك وصف فعل وأشرك فعل، والمش و المشرك ليس من أسمائه. والمشرك ليس من أسمائه. كي نسبحك كثيرا. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ف هذا ناقص، هذا ناقص يستخدم كأداة في اللغة، اي فهو لا يبقى يعتبر فعل. انك كنت كان ديت دي شيلها دي يعني أزلا وأبدا. كان ديت من الافعال الناقصة. انك كنت بنا بصيرة، نعم. انت شلتها. طيب، انك كنت بنا بصيرة. قال قد أتيت سؤلك يا موسى. طبعا البصير اسم من أسماء الله المطلقة. البصير اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وصفة البصر بالمطابقة. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. القول وصف فعله، والقائل ليس من أسمائه. أوتيت الإتيان وصف فعله، والمؤتي ليس من أسمائه. تمام. ولقد ولقد مننا عليك مننا مرة أخرى. من المنان. المن وصف فعله، ومن فعله، والمان ليس من أسمائه، لكن من أسمائه المنان على صيغة المبالغة، اسم مطلق. اسم مطلق. لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. فالمنان من أسماء الله الحسنى الثابتة بالتوقيف في السنة، دل على ذات الله وعلى صفة المن بالمطابقة. نعم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. أوحى إيحاء، فإحنا اتكلمنا عن الإيحاء قبل كده. موحي ليس من أسمائه. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت وألقيت عليك محبة مني. ألقى إلقاء، إلقاء وصف فعله، والملقي ليس من أسمائه. ولتصنع ولتصنع على عيني. على عيني. تصنع مثنى صنع إلى الله. صنع صنعا، الصنع وصف فعله، والصانع من أسمائه المقيدة، ثبت بالنص الصانع. الصانع من أسماء الله المقيدة. هنا موجود. فإن الله صانع، صانع ما شاء لا مكره له. نعم. ولتصنع ولتصنع على على عيني. عيني. العين هنا وصف ذات لرب العزة والجلال. يقول لك إن العين ممكن تيجي بمعنى الرعاية وكده، يعني تيجي، بس ده لما يمنعش إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفة العين. فإنك بأعيننا، ولتصنع على عيني، وإن الدجال أعور عينه اليمنى، وإن ربكم ليس بإيه؟ بأعور. نعم. فالعين وصف ثابت رب العزة والجلال، ومعاني العين وأوصافها الرعاية، الحفظ، الأشياء دي. ولتصنع على عين. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكله؟ فرجعناك إلى أمك. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتون. طيب، فرجعناك إلى أمك. الإرجاع، رجع الإرجاع وصفاله. أرجعه إرجاعا، فهو المرجع. الإرجاع هيبقى هنا وصف فعل، وأرجع فعل، والمرجع ليس من أسمائه. والمرجع ليس من أسماء. طيب، وقتلت نفسا فنجيناك. المنجي أو المنجي نجى ليس من أسمائه. إنجاء أو تنجية، والمنجي ليس من أسماء. تنجي وصف فعل، ونجى فعل. فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فتن فتنا، يبقى الفتن الفتون فتون ده يعتبر وصف. وصف، وفتناك فتونا، دي تتحدد باللون الموف. نعم. وفتناك فتونا، يبقى الفتون هنا وصف فعل وفتن فعل، والفاتن ليس من أسمائه الحسنى لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك، الاصطناع وصف فعله، والمصطنع ليس من أسمائه، إنما الصانع من أسمائه، الصانع من أسمائه. نعم. المقيدة هي بالاصطناع وصف فعله. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. في ذكري. لاحظ هنا في القصة اللي احنا ذكرناها في موضوع أم موسى، ماذا صنعت بموسى؟ نعم. وكيف جاء القرآن برسالة موجهة إلى اليهود والنصارى في التلمود وفي التوراة في العهد القديم؟ هم قالوا إيه؟ ربنا يقول قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. في التابوت، يبقى كان في تابوت. هم بيقولوا لا، ده كان في صف بردي، والتلمود بيقول كان في صندوق. نعم. صندوق يعني تابوت، ماشي نرشح. فاقذفيه في اليم، يبقى هي حطيته فين؟ في البحر، والبحر تحرك بيه مش في جنب. فليلقيه اليم وين؟ بالساحل. الساحل. اليم هيوديه لغايه الساحل. نعم. والساحل نوت عند فرعون، ياخذه عدو لي وعدو له. طيب اللي خدوا من بقى التفاصيل اللي هم ذكروها فيها غلط، فيها خطأ. قالوا ان اللي خدوا بنت فرعون. نعم. وقالوا كمان في مسألة الارضاع، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على ايه؟ على عيني. اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفلك، فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتون. شوف هنا بقى لما تيجي ترجع لصورة القصص. نعم. كمل المشهد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. نعم. ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هم قالوا خبيت 3 شهور، وبعد ما خبيت 3 شهور ما عرفتش تخبى اكتر من كده، فحطته الصفت وحطته في الحلف. مش كده؟ علشان يبعدوه عن الميه يعني. طب ما هو ممكن اي عيل يتحط في الحلف حتى لو على الميه، اخبرك ازاي طالما في امان؟ مش معجزه يعني ولا حاجه يعني. ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعلونه المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. هنا حصل لبس بين موضوع فرعون بين موضوع هامان. هامان ده كان معاون فرعون، وزيره، وزير. هو ده بالعام اللي اتكلم عنه ابن بعوض. دي حاجة بالعام من بعوض. طب هقول لك القرآن جه مش بس يقول لهم دي الأحداث عندكم وهي شاهد بلا مجال للشك وعلى وجه اليقين إن محمد ما جاء به حق وأنه من عند الله وأن هو رسول، لا، ده هو اللي جاي كمان يقول لهم الغلط إيه. نعم. ده جاي يعدل عليهم. اقرا بقى كده. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. يبقى امرأة فرعون مش بنته. الكلام عن مين؟ امرأة فرعون. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. واصبح فؤاد ام موسى فارغا. واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به. ده سورة القصص الموضحة دي، ما تقدريش تتحمل ان ربنا لما قال لها حطيه في تابوت وسيبيه في البحر او في نهر النيل يعني. ما قدرتش تتحمل برضه لانها ام. نعم. خلاص قلبها هينفطر على ولدها. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لاخته قصي. نعم. بص على التابوت رايح فين. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ماشيه بالراحه في خفي، شوفوا راح فين. قال وحرمنا عليه المراضع من قبل. حرمنا عليه المراضع من قبل يعني ما شربش الا من امه فقط. فجي علشان يجيب اي مرضع عشان يترضع هناك فرعون او امراه فرعون، ما فيش ولا واحد. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله إيه حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. شوف بقى بقول لك إيه، أنا بس بنقرا الكلام ده عشان نذكر الناس بالقصة اللي هم ذكروها وقرأناها في الكتاب بتاعهم. إزاي إن القصة ديت مش هي دي الحقيقة. ده واحد سمع عن الحقيقة وألفها من دماغه، انما الحقيقه الرسول بيقول لهم اهي هقولها لكم. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. بقى خلاص موجود في بيت فرعون يعني. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينه على حين غفله من اهلها، في قصه الرجلين اللي كانوا بيقتتلان. على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني من بني اسرائيل استغاث على ايه؟ استغاث موسى، استغاث بموسى على المصري اللي كان بيقاتله. فوكزه موسى فقضى عليه. مجرد ما موسى زقه بالعصايه وقع. مات الرجل. موسى لم يتعمد قتله، انما هنا كان بيتعمد ايه؟ قتله. قاعد يتلفت يمين وشمال مش حد عرف الحكايه، وقام دفنه في الرمل وخلاص وجاء خبى جري كانها فعلا حاجه يعني. نعم. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. يعني حتى انا اقول ان انا قتلت خطا برضه من عمل الايه؟ الشيطان. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له انه هو الايه؟ الغفور الرحيم. قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. يعني مش هساعد واحد مجرم بعد كده. فاصبح في المدينه خائفا يترقب. اللي هم قالوا عليها ساعتها قاعد يبص هنا وهنا. ده هو صحه على اساس ان ممكن دي مشكله صحيح. هو عشان يقول لهم انا ما لم اقصد قتله ويبرأ نفسه على ما يثبت الكلام ده بقى فيه. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه. هو نفس الشخص الاسرائيلي بيستصرخ موسى. قال له موسى انك لغوي مبين. الصوره جايه من الحدث نفسه، من الذي رأى الحدث كان طرف فيه، وكان طرف فيه من موسى نفسه. ربنا بيخبر عن موسى واللي قاله واللي جايبها مين؟ واحد نبي عربي، شخص عربي أمي. نعم. طب هنعمل فيه ده ايه؟ ده فضيحه. لو قلنا هو نبي يبقى امال احنا البباوات والمطارنه والهيصه والدوشه دي. شوف بقى، شوف الرساله جايه ازاي. قال له موسى انك لغوي مبين. فلما اراد ان يبطش بالذي عدو هو عدو لهما، ان موسى يعني بيقول له انك لغوي مبين. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من الايه؟ من المصلحين. موسى بيحجز وده بيحشه جنب كده، قال له انت عايز تموتني زي اللي عملته امبارح. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ده الخوف الطبيعي يعني. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. هتيجي التفاصيل في سوره القصص. نعم. لكن المشهد الخاص بإلقاء موسى في اليم، وان امرأة فرعون هي اللي خدته. حد يعرف يقول للنبي عليه السلام بقى او يقول القرآن لا ده كلام مش مظبوط؟ حدش كلام ابدا. ما هقولش لا، ده الصورة العامة هي الاصل. اصل ايه؟ تطلعته قاتل. اصل ايه؟ ده ارجع بقى للايات اللي استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله. شوف احنا قرأناها في سورة القصص. ارجع لسورة طه تلاقي الصورة راكبة ببعضها كلها ماشية مع بعضها. نعم. تتوافق في كشف الحقيقة. هم بيستغربوا طب وليه ما جاش القرآن جمع كل المواضع دي في سورة كاملة خاصة بموسى وذكرها من أول لآخر. يقول ربنا سبحانه وتعالى لو أراد لفعل كما فعل في قصة يوسف. كانت ضاربة بالنسبة له. لكن الله شاء أن يذكركم بها ولتتأكدوا لما تحققوا. خلي بقى واحد يحقق فين؟ في اللي اتقال على مدار سور القرآن وهي كثيرة جدا جدا، لأن حياة موسى ده النبي بتاعه. نعم. اليهود بقى وموسى، وبعدين يحتكم في موسى عليه السلام وهم أضل الناس وغضب الله عليهم بسبب عصيانهم لموسى. مين اللي آمن بموسى واتبع موسى في كل ما قال وصدقه فيما أخبر واتبع نهجه نهج الأنبياء والمرسلين؟ المسلمون. نعم. فنحن أولى بموسى منكم. نعم. وأولى بعيسى من النصارى. هو ده الكلام اللي يقال. فقصة عيسى، قصة موسى استحوذت على مساحة كبيرة جدا من القرآن على مواطن متعددة عشان تقول لهم طب دقوا كده. كأنك بالضبط دلوقتي بتقول لواحد طب معلش قول لي تاني كده. المحقق لما بيحقق عن طريق يسمع منه عدة مرات. ومن كثرة ما بيكرر الصادق ما بيغلطش. والكاذب بيبان غلطه في التناقض. نعم. احنا لما بنيجي نقرا الكتاب المقدس عندهم بينسوا. يعني هم قالوا موسى قعد كام؟ بنو اسرائيل جلسوا من ساعه ما دخل يعقوب الى ارض مصر لغايه ما خرجوا مع موسى من مصر 430 سنه. ده اللي قالوه. 430. تقرا الكلام والتواريخ اللي عندهم ما تجيبش 430، تجيب اللي قاله التلمود في إشارة إلى التوراة العبرية 230 تقريبا أو 220. الفرق في 200 سنة غلطة، والغلطة دي مش في موضع واحد. ده كرر كتير، لان في التكوين في عهد الله لابراهيم قال له نسلك هيقعد 400 سنه في ارض غريبه، وبعد كده يرجع تاني الارض الايه اللي انا وعدت. ايوه مواطن كتير، فهم متفقين في كتابهم المقدس على ان هم 400 430. ده هم بقول لك مش غلطه يعني في النص. المساله اخذت عندهم دراسات حولهم يعني يزيلوا التناقض مش عارفين، وعملوا ابحاث هم عندهم. التكوين 430. نعم. 400 وبعدين 430 نصوا على ان من ساعه دخول يعقوب لخروج موسى 430. هل هم 400 ولا 430؟ حاولوا يجمعوا بينا ما عرفوش. ده الكلام ده فين؟ في الكتاب اللي هو ده بتاع النصارى، ده اللي موجود دلوقتي ده. طيب لكن لما جم الجماعه اللي هم المؤرخون المسيحيون نعم في تفسيرهم للكلام قالوا لا، المدة 215 سنة. طب انتوا جبتوا 215 سنة منين؟ ما هم مرضوش يقولوا، هم قالوا بس هي 215 سنة وخلاص. يا جماعة ازاي الكلام ده يعني؟ 215 ازاي؟ فقعدوا يتكلموا كلام ما تقدرش توصل منه لحاجة، غير ان السر مش عايزين يقولوه، ان هو ده اللي جه فين؟ تلمود. تلمود 215 سنة. 215 سنة. جه النصارى ضعفوها بقت 430. 430 اضرب في 2 على المساحة كده عندهم كده سهلة. فهو اللي هيقرأ الكلام عندهم بيجد التناقض. وما يعرفش يتكلم. نعم. القرآن لم يذكر ذلك، ليه؟ لأن الحسابات نسبية. الحسابات إيه؟ نسبية. نسبية. والتواريخ نفس الكلام نسبية. مفيش تاريخ ماسك البشرية من أولها إلى اليوم. هما دلوقتي قاعدين يحسبوا من ميلاد عيسى أو قبل الميلاد. كده؟ وإحنا عندنا كمسلمين شهور قمرية من بداية الهجرة النبوية. قبل الهجرة وبعد الايه؟ الهجرة. لكن هل في حاجة نسبية، حاجة يقينية من أول البشرية من آدم يوم ما نزل على الأرض لغاية دلوقتي؟ لا. ما تعرفش. وبعدين هل هي في منها فايدة؟ هل في فايدة في ذكر كل التواريخ دي؟ مثلا يعني. وبعدين غير كده كمان طبيعة البشر في تحركاتهم مش زي ما احنا عايشين دلوقتي. يعني اللي عايش مثلا في الصحراء مفيش اي وسائل اتصال. نعم. هو وعياله مع شويه غنم بيسترزق منهم واسباب رزقه، بيشوف الشمس ويشوف القمر. نعم. اللي عايش في الادغال، اللي عايش في اماكن المطر متواصل والسحاب مغطي السماء، هيحسبها ازاي دي؟ فالامور هنا حصل فيها ايه؟ اختلال. فالناس متخيله لما يجي يتكلموا دلوقتي على ان الحياه ماشيه بكمبيوتر وعداد ودوله حاكمه بتحسب التاريخ والمواليد والوفيات من ايه؟ من اول البشريه لاخرها. نعم. ده الكلام ده ما بقالوش الا حوالي 100 سنه بس. سجل المواليد وسجل الوفيات بتتكتب فين؟ في دفاتر دلوقتي على كمبيوتر. والتقنية جت على انك ممكن تدخل على البرنامج بتاع الكمبيوتر بتاع سجل المواليد والوفيات ويحدد لك اللي بيتولد قد ايه. ودلوقتي عامل موقع للعالم بيزيد قد ايه كل لحظة او كل ثانية تولد كم واحد. وقاعدين يعملوا كلام، بس افرض الكلام ده كله راح، التقنية دي جه وقت من الاوقات حصل فيه مشكلة ولا حاجة ولا حرب او شيء من هذا القبيل، ضاعت كل التقنية. هنقعد نحسبها على الشمس والقمر، هنرجع تاني حساباتنا القديمه واحداث المهمه. وممكن ساعتها الناس اللي راحوا هم يجوا يحسبوا على التاريخ يكون عدى كام سنه ومش عارفين. فالامور ما تسيبش كده. نعم. لذلك القران لا يتكلم في شيء الا اذا كان يقين. لكن لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا ايه؟ 9. نعم. الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. 100 عام، احسبها 100 عام، ممكن يقول لك السنه وايام الاسبوع، لكن الدلاله اختلفت من مكان لاخر وزمن لاخر. خلق السماوات والارض في سته ايه؟ ايام. بالايام دي ما كانش فيها شمس وقمر عشان تحسب عليه، يبقى فيها حسابات اخرى. وان كانت الايام واحد سبت وحد واثنين وثلاث واربعه وخميس وجمعه. طيب نرجع بقى، استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفل، فرجعناك، احنا خلاص ذكرنا فيها ايه؟ فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الغم اللي هو ايه يعني؟ المشاكل اللي كانت سبب في غمك وخوفك وموضوع الاذى اللي ممكن يحدث لموسى عليه السلام. ثم قال فلبثت سنين في اهل مدين، فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. قالوا قعد 10 سنين، قعد قالوا حتى ان هم قالوا ان موسى عليه السلام لما راح مدين مش قعد في مدين، لا ده راح الحبشه وبقى ملك هناك وبقى معرفش، وبقى نسج اساطير كبيره جدا جدا التوراه ممكن ما تعرضش ليه، لكن تعرض لها التلمود وكلام ما فيش دليل على اثباته. نعم. على ان موسى كان موجود فين؟ في ارض الحبشه. فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، اي على تقدير وميعاد حدده رب العزه والجلال انك تيجي فيه. الميعاد ده ربنا سبحانه وتعالى وضحه في موضع اخر، ان هو لما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون، وجد من دونهم امراتين تزودان من 7 بنات. ابدا ده اول حاجه بقى يقولوا خدوا بقى عندكم الرساله اللي جايه من القران الكتاب المقدس بتقول لهم 7 بنات هم 2 بس. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ ايه؟ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. بعد شويه فجاءته احداهما تمشي على استحياء. قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. دي كانوا يسموها صفوره. اللي هي البنت الكبيره. فلما جاءه وقص عليه القصص، حكي له بقى القصه والتفاصيل، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت احداهما يا ابتي استاجر، ان خير من استاجرت القوي الايه؟ الامين. يبقى هي البنت اللي رغبت في مين؟ في موسى. موسى. القصه عندهم ما جابتش الكلام ده ولا ذكرت التفاصيل، التفاصيل حتى اللي ذكروها غير كده. واحنا قرانا من جانب منه. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يبقى دلوقتي 10 سنوات كان مهر بنته. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى، ثم جئت على قدر يا موسى، فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست إيه نارا. يبقى هو راجع مصر مع أهله مع امرأته، وإن كان في أولاد الله أعلم. إلى أن ده اللي هو ثم جئت على قدر يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى. يعني القرآن يذكر كلمة تختصر موضوع كبير. ما هو بقول لك القرآن عبارة عن موضع آخر، روابط وإشارات يجمعها مع بعض تبان لك القصة بمنتهى الكمال. وقصة موسى بالذات، قصة موسى كل القصص في القرآن كده كمال العرض والحجة والبيان، وده كله عشان يقول لهم عمر ما اللي عندكم هيوصل للي جاء به القرآن. نعم. مش علشان مسألة تحدي، لا، علشان مسألة إيمان. مش ممكن يكون القرآن ده مجرد ما يذكر لك إن موسى راح مدين، ده في حد ذاته كافي إنك تقول أشهد أن محمد رسول الله. نعم. طيب هو راح مدين بسبب حادثة حصلت هناك في مصر. يقول لك إيه هي الحادثة دي؟ إن في موسى وكذا رجلا فقتله. أنت عرفتها منين دي؟ ده محدش يعرفها إلا إحنا بس، خد بالك إزاي؟ طب خد عندك كمان، هو لما راح هناك وجد بنات بترعى، بنتين، هو قال له بنتين، ومش عارفين يسقوا الإيه؟ الغنم بتاعهم. نعم. فموسى سقى لهم، وبعد شوية راح موسى عليه السلام وتزوج من إحداهما وقعد معاه 10 سنين. كنا يقول كده بس بحد ذاته، بغض النظر بقى عن مسألة مقارنة ومجادلة بالتي أحسن، ده دليل كل كلمة من دي كلمة سر بس ورد. يعني مش مكتفي فقط بذكر الأحداث الرئيسية في قصة موسى، انه مثلا راح لفرعون وكان معاه العصا وبعد كده اخذ بني اسرائيل وخرج، لا، ده بيجيب لهم التفاصيل الدقيقه، وصف الحدث عشان يقول لهم اللي عملته غلط. قصه موسى اكتر يعني قصه ذكرت في القران. الرساله جايه تقول ايه؟ شوف الرساله فعلا تحمل من وسائل الاقناع والدفاع في حل الجحود. يعني هو اصلا لو هو صادق هيقول لك لا، ساعه ما يسمع زي النجاشي كده. نعم. ساعة ما يسمع القرآن في شأن عيسى يقول لك هو ده الصح. وآمن به على طول. إنما لو واحد جاحد بقى، زي ما حصل من النصارى في جحودهم واليهود في جحودهم. لا، تعالوا بقى. ده هيمسككم يفضل كاتم على نفسكم بحيث ما تعرفوش تتكلموا. هي القضية كلها بس الناس مش عارفة. مش عارفة قيمة الكنز اللي موجود هنا. المسلمون مش عارفين قيمة الكنز اللي هنا. لو كانوا عارفينه ما حدش هيتكلم معاهم نص كلمه. فعلا. عندهم حمايه ربانيه. فبيبقى الشخص حافظ القران وهو مش عارف ان هو مسلح برسائل وسائل دفاع لا يستطيع ان يخترق احد. امتى يتمكن المسلم؟ لما يبعده عن القران. هو شغلهم الشاغل في كده. هو كل شغلهم الشاغل ازاي تبعدهم عن القرآن. ازاي تحاول تطعن في القرآن بحيث تبعد الناس عنه وتنفر الناس منه. بس يكفي هذا، لو نجحوا كده يبقى كويس. فكل مخططاتهم اللي شغاله على اساس الهاء المسلمين على مدار الاوقات بملايين الساعات في هذه القنوات وفي غيرها والشبه. نعم. علشان ينشغلوا فيها ما ينتبهوش للي موجود عندهم. انما تعالى اعكس الايه كده، شوف القرآن وهو بينظرهم ويجادلهم وبيبين لهم الخطأ اللي عندهم، وان دي مش عندكم ودي عندكم ودي غلط وانتوا حطوها هنا ودي كان المفروض تكون هنا، ده حاجة تانية خالص. نعم. استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله، فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في اهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى. يبقى السنين دول ربنا ذكرهم 10، وجي على القدر بعد انتهاء الاجل. واصطنعتك لنفسي، يعني انا اخترتك فاستمع لما يوحى. فكان وجودك على هذا النحو اصطناع لنفسه سبحانه وتعالى، على اعتبار ان يبقى مرسل من قبل الحق سبحانه وتعالى. اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، يعني لا تقصر في ذكري. اعبدوا وتوكلوا عليه، اياك نعبد واياك نستعين. اذهب مباشرة الى فرعون انه طغى. طغيان تجاوز الحد. واصل الطغيان مبني على ان الشخص يتصور انه استغنى، انه موصوف بالغنى والكمال، في حين ان الاساس ان الموصوف بالغنى والكمال هو رب العزة والجلال، وما سوى ذلك فهو موصوف بالفقر والافتقار الى رب العزة والجلال. يا اما فقر اختياري يا اما فقر اضطراري. فقر اختياري ان يقر بفقره الى ربه، والفقر الاضطراري في حال عناده زي فرعون كده، فيطغى. اذهب الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. او يخشى يعني ندعوه. لان احنا حريصين على ان هو يهتدي. انما عندهم في البدايه خالص ماليش علاقه بالمثل ده خالص. الرب يقول لموسى انا فرعون هيتعبكم، هيعمل لكم كذا وهيسوي فيكم كذا، وانا هديكم الايات علشان خاطر ايه؟ يبعد بني اسرائيل معكم. انما ما فيش هدايه فرعون دي مش موجوده في الحسبان خالص، مش في حسابه. لان هو القصد اصلا من مساله الدعوه هدايه الناس كلها. نعم. فرعون ما يفرقش عن اي حد خالص لو اهتدى. زي ما نقول دلوقتي لو رؤساء الغرب فكروا في الاسلام واهتدوا اليه، نقول اخواننا وعلى العين والراس. نعم. هم ملوك في بلادهم، احنا حريصين عليهم زي ما احنا حريصين على سائر الناس ان هم يفهموا الحق ويتمسكوا فيه. ففرعون طب ما انت عندك يوسف عليه السلام. شوف كيف عامل فرعون وكيف قربه الفرعون وجعله امينا على خزائن مصر وعزيزا على مصر كلها، واصبح مصر بلد الامن والامان، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. نعم. فهي القضية ان موسى رايح علشان خاطر فرعون، يدعوه ارسله الى فرعون ليدعوه الى طاعة الله تبارك وتعالى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا وان يطغى. يعني معنى كده بقى انت فهمت الموضوع، ان موسى توجه قابل هارون واتفقوا سويا على اساس ان ده رسول وده رسول الوحي جاي لهم الاثنين، ودخلوا على ايه؟ فرعون وكده يعني. فقال وهو ربنا بيخاطبهم، فقال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، يتجاوز او يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. اسمع وارى. قال لا تخافا انني معكما، دي معية خاصة اسمها معية حفظ ونصر والتأييد. نعم. معية ربنا سبحانه وتعالى معية عامة وخاصة، العامة لجميع الخلائق متعلقة بالربوبية. خلقهم رزقهم وعليمهم بحالهم وبما في صدورهم ويجري الدم في عروقهم وغير ذلك اللي بيدبر الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى. فهو مع كل انسان على هذا الاعتبار، الكلام ده من فوق العرش. يعني من فوق العرش سامعه، هو اللي بيقلب كل صغيرة وكبيرة في الخلائق. إنني معكما أسمع وأرى، أي السمع المخصوص بردود الفعل على فرعون اللي فيها نصر وتأييد لموسى وخذلان لمن كذب وعصى. نعم. إنني معكما أسمع وأرى. وأرى. الله عز وجل هو السميع وهو البصير. نعم. وكلمة أسمع وأرى السمع وصف فعله، والرؤية وصفه سبحانه وتعالى أيضا. السمع وصف ذات، السمع المتعلق بالسمع اللي بيتعلق بالمعنى العام، لأن احنا قلنا المعية العامة. ده وصف ذات، يسمع كل شيء. إنما المتعلق بالنصر والتأييد فده متعلق بالمشيئة. ربنا يسمع لفلان ولا يسمع لفلان. يكلم فلان ولا يكلم ايه فلان. لذلك انني معكما اسمع وارى ديت اوصاف فعل على المعنى في المعية الخاصة وليست المعية العامة. المعية الخاصة بتبقى متعلقة بالمشيئة. يجعلها رب العزة والجلال لمن شاء من عباده ممن هداهم إلى الطاعة. اتضحت النقطة دي؟ أيوه. إنما السمع العام في جميع الخلائق فده صفة ذات للحق سبحانه وتعالى. تمام. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. يعني ندعوك للإيمان والطاعة، فإن لم تؤمن فأرسل معنا إيه بني إسرائيل، بني إسرائيل، ولا تعذبهم، لأنه هو تسلط عليهم بالعذاب. نعم. وعلى فكرة فرعون لم يكن يعذب كل بني إسرائيل، كان يستضعف طائفة، يعذب طائفة على حسب أفعال حدثت من بني إسرائيل. يعني خلي بالك من النقطة دي برضو، التسلط على بني إسرائيل كان بسبب ضلال بني إسرائيل أفعالهم وأفعالهم وما صوروه، زي ما ذكرنا في مسألة استعباد الفرعون لكل المصريين من خلال يوسف، كأن يوسف عليه السلام هو اللي سبب الأذى للمصريين، كلهم، إن باع كل، خلى كل المصريين يبيعوا نفسهم لمين؟ للفرعون. نعم. وابو عبيد عند فرعون. فالصورة ديت هم اللي صوروها هم. بالإضافة إلى فسادهم وإفسادهم اللي ربنا عبر عنه، أو هم اللي عبروا عنه في التوراة، لا في في في في سفر حزقيال في الخراب. لما حصل الخراب حصل، ضربوا مثل بإن بني إسرائيل، واحدة زانية، صوروا علينا واحدة زانية كانت تزن في مصر مع المصريين. ومعنى تزن في مصر المصريين يعني إن فسدت فساد لا فساد بعده، فسلط الله عليهم الفرعون. خلي بالك من المسألة ديت، إن دي عايزة دراسة، على شرح ودراسة وتحقيق، ممكن تعمل فيها رسالة علمية كمان. نعم. طيب، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. وده اللي قاله موسى عليه السلام، هو نفسه اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الرسائل إلى الملوك، لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا، كان أول حاجة فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فأسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. ده اللي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام، كلمتين. نعم. وده نفس الرسالة أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام لمسيلمة الكذاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب. نعم. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. دي كلام برضو ربنا قال لموسى عليه السلام. فقال لموسى وهارون والسلام على من اتبع الإيه؟ الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نعم. طب هنا التكذيب والتولي من أمور فرعون تدل على أن موسى كان حريص كل الحرص على إيمان فرعون وعدم تكذيبه برسالة الحق، وعلى إيمانه بربوبية الله عز وجل للخلق، وعدم ادعاء فرعون أنه هو الرب. نعم. دي رسالة موسى. فإن آمن فرعون يبقى بني إسرائيل هيمشوا ليه؟ واللي جابهم من أرض كنعان لغاية ما وصلوا لمصر واستقروا فيها إيه؟ فهتبقى مصر بالنسبة لهم في حال إيمان فرعون خلاص. هيقعد يعيش، طالما هو عايش آمن في مصر إيه اللي هيخليه يخرج منها؟ وحتى لو الخروج مطلوب كان فرعون هيخرج معاهم. وكان فرعون هيخرج معاهم، وبعدين غير كده ما هو ملك فرعون ممكن يمتد لغاية ما يصل إلى هناك. طيب، أول ما رد عليه ناقشوا بقى في إيه؟ ناقشوا في قضية الربوبية.